بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن من نعم الله جل وعلا على عبده أن يوفقه لعمل صالح، وإذا وفق العبد إلى العمل الصالح يشكر ربه جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، ويسأل الله جل وعلا القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ويستقيم المسلم بعد آداء العبادات، لا سيما بعد أن أكرم الله جل وعلا بعض عباده بفريضة الحج، يستقيم على أمر الله وعلى طاعة الله. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولما جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. نعم يا عبد الله، يا من أكرمك بأداء فريضة الحج، يا من أكرمك بأداء النسك، يا من أكرمك بعبادات جليلة عظيمة، استقم على أمر الله جل وعلا، وهذا من علامات القبول والتوفيق للإنسان. ومن الأمور التي تساعد الإنسان أن يستقيم على أمر الله، على أن يثبت على دين الله حتى يلقى ربه جل وعلا، أن يكثر من الدعاء ويكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويسأل الله جل وعلا حسن الختام، يسأل الله جل وعلا دائما وأبدا أن يثبته على التوحيد، أن يجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. والله جل وعلا وعد بالإجابة لمن دعاه. ومما يساعدك على الاستقامة على أمر الله أن تعنى بجليسك الذي تجلس معه، فهو خير معين بعد الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعليك بالعناية باختيار الجليس الذي يذكرك بالله جل وعلا، ويذكرك بالمصير، وينهاك عن الغفلة وعن المعصية. نعم، ومما يساعدنا جميعا يا عباد الله أن نستقيم على أمر الله أن نتمسك بما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. نعم، إن الموت حقيقة قاسية مرة. تذكر يا عبد الله، وإن طال عمرك بلغت 60 و70 و80 و90 و100، اعلم أنك في يوم من الأيام ستفارق الأهل والأحباب والأصحاب والأموال والدور وما شئت وما في هذه الدنيا من المتع من المتاع الذي تعلقت به من مال وغيره. إن الموت حقيقة قاسية مرة يواجهها الجميع، يواجهها الصغير والكبير والصحيح والمريض والرئيس والمرؤوس والغني والفقير، ويقف الجميع من الموت موقفا واحدا لا حيلة ولا وسيلة. نعم يا عبد الله، تذكر هذه الساعات، يقف الجميع أمام الموت وقفة تسليم، لأن الله جل وعلا قدر الفناء على جميع البشرية. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وإذا جاء الأجل، لو اجتمع الأطباء أطباء العالم يريدون أن ينسئوا في أجلك ولو ليوم واحد بل لساعة واحدة ما استطاعوا، لكل أجل كتاب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المحبون والمشفقون من الأولاد والزوجة ينظرون إليك نظرة رحمة وشفقة، يريدون أن ينسئوا في أجلك، ولكن هيهات هيهات. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. حضر الأجل وبدأ يتذكر الإنسان أعماله في الدنيا. يحدثني شخص يقول حضرت عند صاحب لي حضره الأجل فبكى، وقلت تبكي على الأولاد؟ فأنا مكانك أرعى أولادك وأقوم بشؤونهم. قال والله ما أبكي على هذا، ولكن أبكي على الأموال التي عندي في الرصيد وعلى العقارات التي جمعتها. ويقول لا أعلم كيف جمعتها. نعم، أتت الشاشة الأعمال التي عملها في هذه الدنيا جمعها من الحرام، وأخذ يتذكر في ساعة الاحتضار قبل أن يقف بين يدي الله جل وعلا. ولو أراد أن يتصرف بماله لحجر عليه أبناؤه. هذه الحياة. فعليك يا عبد الله أن تتذكر الموت. إذا شعرت بقسوة في قلبك اذهب إلى المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. عبد الله، تذكر عندما توضع على الألواح وتجرد من ثياب الزينة، من ثياب الحسن والبهاء التي تتفنن في تفصيلها ولبسها وهيئتها، جردوك منها وغسلوك وصبوا عليك الماء، ثم لفوك بأثواب ثلاثة وحملوك للصلاة عليك بصلاة عجيبة لا ركوع فيها ولا سجود، يشفعون عند العليم الحكيم وهو أعلم بحالك. يسألون الله جل وعلا لك المغفرة، ثم يحملك من؟ يحملك المحبون، يحملك أبناؤك، يحملك الصادقون معك إلى حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جليس إلا رحمة الجليل. ثم ما قدمت يا عبد الله من صلاة وصيام وصدقة وبر وحج وغير ذلك من الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الأولاد. الأولاد يذهبون بك إلى ساحة المعركة ويضعونك في حفرة مظلمة موحشة، والبار منهم يقف عندك دقائق اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ثم ينصرفون ويتلقون العزاء، وبعد أيام ينسونك وهكذا هذه حال الدنيا. فالموت يا عباد الله يجعل المسلم يستقيم على أمر الله وينتهي عن معصية الله. إذا حدثتك نفسك والشيطان والهوى أن تقع بمعصية الله، أن ترجع إلى الذنوب والمعاصي، تذكر ساعة الاحتضار. إن رؤية ملك الموت أشد من 60 ضربة بالسيف، والإنسان يختم له على ما كان عنده من العمل. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن مما يساعدنا على الاستقامة على أمر الله أن نتذكر القيامة، أن نتذكر أهوال القيامة وما فيها من الشدائد. وقد وصف الله جل وعلا وهو العليم الخبير، وصف الله يوم القيامة وما يكون فيه حتى نعمل بطاعته، حتى نستقيم على أمره. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، الخطاب لجميع البشرية، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذهل الناس من شدة الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف ذلك الموقف ويقول: عندما يبلغ الكرب من الناس كل مبلغ، ينظرون كما جاء في صحيح البخاري ومسلم إلى من يشفع لهم لفصل القضاء، يذهبون إلى آدم فيقول آدم عليه السلام: إن الله نهاني عن الشجرة فأكلت، وكل نبي يحيلها إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أن تصل إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم يأتي ويسجد عند العرش ويفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد من قبله، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فيقول: أدخل من باب الجنة الأيمن من لا حساب عليهم، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. وقال الله جل في علاه واصما ذلك اليوم: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، خاف المقام بين يدي الله، خاف الوقوف بين يدي الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عبد الله، اقرأ ديوانك في هذه الدنيا وامسح ما فيه من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. لأنك يوم القيامة ستقرأ ديوانك، قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا سميع يا بصير، يا لطيف، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة التوحيد يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، واجعل يا الله قبورنا روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعصمنا من فتن الشبهات والشهوات. اللهم حبب إلى قلوبنا الطاعات وأعنا على فعلها، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان. يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح أحوالهم يا الله في بلاد اليمن، اللهم أصلح حالهم في العراق، اللهم أصلح حالهم في بلاد الشام. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واعد الأمن والاستقرار في بلادهم عاجلا غير آجل. يا قوي من ظلمهم واعتدى عليهم، اللهم إنا نسألك بقوتك وبعزتك يا عزيز يا جبار يا قهار، اللهم انتقم منه عاجلا غير آجل. اللهم أنزل عليه عقوبتك وغضبك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا صحبة سيد البشر في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وأعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين، أعدهم كيوم ولدتهم أمهاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، من أراد بلادنا بسوء أو سيرى بلاد المسلمين اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، وفق ولاة أمر وأمور المسلمين لتطبيق شريعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى أن تجعل العام المقبل عام خير وعز ونصر للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.